بسم الله الرحمن الرحيم. احذر أخي أن تكون منهم. احذر أن تكون منهم. خير المشهد ده، المشهد ده أهل النار في عز ما هم بيتعذبوا لفت نظرهم المشهد ده. طب يبصوا إيه ده، منبر اتحط في وسط النار ليه؟ في خطيب هيجي يذكرنا بالله في النار؟ طبعا لا. أمال إيه اللي بيحصل؟ فجأة فجأة اتحط المنبر، وفجأة واحد قايم بخطوات مسرعة رايح ناحية المنبر وطالع، الناس مش شايفينه لأنه مد ظهره للناس. فجأة طلع على المنبر درجة 2 3 بيتدور، الله مين ده؟ ده إبليس. احذر أن تكون. شوف المشهد عامل ازاي؟ المشهد عامل كل واحد في عز عذابه في النار افتكر بقى الالام والاحزان اللي كانت سبب دخوله النار، بقى هو ده السبب اللي خلاني شربت مخدرات، هو ده السبب اللي خلاني طلقت زوجتي ورميت عيالي، هو ده السبب اللي خلاني ما صليتش ولا سجدت لله، هو ده السبب اللي خلاني اقع في الزنا واكل الربا واشرب واعمل واكل. هو ده السبب. شوف المشهد عامل ازاي؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شوف المشهد عامل ازاي؟ المشهد عامل ازاي؟ احذر ان تكون منهم. احذر ان تكون منهم. ان تكون منهم. ربنا سجل لك خطبة ابليس النار عشان ما تقعش في المشهد ده، ورغم ذلك في ناس كتير حاجزين صف اول. تخيل خيال. احذر ان تكون منهم. فجأة ينادي مناد من قبل الله على اهل النار، اخرجوا من النار، فيجوا يخرجوا يلاقوا الابواب ايه؟ بتفتح. لسه هيطلعوا يلاقوا مين؟ يلاقوا اهل الايمان يبصوا لهم ويتغامزوا عليهم ويسخروا منهم كما كانوا يسخرون منهم في الدنيا. ثم تغلق ابواب النار في ظلمة. احذر ان تكون منهم. هتقدر يجي له ملك الموت يقول مش هموت؟ لا لا. اربع عرايس نساء داخلين يتزينوا في كوافير يشاء المولى عز وجل العمارة اللي فيها الكوافير ده، في نفس اللحظة الاربع عرايس جوه والناس منتظرينهم بره والعمارة تسقط عليهم هم الاربع، وينقلب العرس اربع عائلات الى ما الى ما الى ما أن تكون منهم. أنت بتهرب من الحر للظلم، وبتهرب من البرد للدفء، وبتهرب من الجوع للطعام، وبتهرب من العطش للماء، كل ده ليه؟ خوفا من الموت. من الموت. عمرك سألت نفسك لو أنا مت دلوقتي ممكن أكون مع نبي في الجنة ولا ما استاهلش؟ يا ترى لو مت دلوقتي ربنا ممكن يكون راضي عني ولا مش راضي؟ احذر أخي. كتير من الناس شغله الشاغل والناس اللي حواليه، ده بياكل إيه؟ وبيشرب إيه؟ وبنى الدور الثاني ولا لا؟ أنا غير عربية السنة دي، يا ترى هيطلع فين؟ هيصيف فين؟ سبحان الله. وفي أكتر حاجة تقربك من ربنا ان انت تعرف الدنيا دي صح وتعرف الاخره صح. الدنيا سجن المؤمن جنه الكافر، ومع ذلك شوف الناس بيعملوا ايه في بعض، بيقتلوا في بعض، بيعقوا الوالدين، بيقطعوا الارحام، بيعملوا في بعض مكائد لا يعلمها الا الله من اجل الدنيا. الدنيا. الإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة تقدم احذر أن تكون منهم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،

لما بيتكلم عن خطبة الجمعة قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشي ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغ كتب له ما بين أو غفر له ما بين الجمعتين. فمزي وفي رواية كتب له بكل خطوة قيام سنة وصيامها. فلما افتكر الحديث ده ما عرفش يطبقه في الدنيا فجاي يطبقه تحت عافانا الله وإياه. تخيل المشهد إبليس طالع بيخطب هيقول ايه؟ هيقول نفس الكلام الذي سجل عليه في كتاب الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر خلاص أهل الجنة بيتنعموا ربنا يجعلنا منهم وأهل النار بيعذبوا. فاهم ازاي؟ والشيطان طالع يخطب على المنبر في قلب النار. يا سبحان الله مشهد عجيب جدا. فقال وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله يبقى هنا بداية خطبته بقى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم لحست عليكم. طب إيه السبب؟ وما كان لي عليكم من سلطان. اوعوا تتهموني في حاجة. وما كان لي عليكم من سلطان أنا عملت حاجة واحدة بس إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. والفعل التعقيب بمجرد ما قلت لك بص على البنت بصيت من غير ما تسمع بيت الكلمة. فازاي اشرب الخمر لسه اكمل الخمر انت شربت. خش السينما من قبل ما اكمل الكلمه وانت وقعت في المعصيه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. اللي قاعد يبص لي دلوقتي وانا واقف على المنبر وبينه هو ده السبب ما تلومنيش لوم نفسك. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا بقى في ناس هتسمع الخطبة دي في النار. أي نعم في ناس هتحبر وكتير عافانا الله وإياكم. شوف بقى من كمان رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه حذرنا من المشهد ده. احذر أن تكون منهم. اوعى اوعى تحضر المشهد ده. اوعى تكون من الايه وقاعدين قدام ابليس وهو بيخطب في النار. ايه اللي خلى الناس دي تروح وتحضر؟ اللي خلى الناس دي تكون موجوده في نفس المكان اللي هيخطب فيه ابليس؟ الغفله. اللي هي الغفله. عشان كده موضوع الليله عن الغفله وعلاج الغفله. عافانا الله واياكم من الغفله. يبقى احذر ان تكون منهم. في ناس بتطبق الموضوع ده بشكل غلط يا جماعه. في ناس بتطبق الموضوع ده بشكل غلط. كلمه احذر ان تكون منهم يفهمها فهم تاني خالص. يتلاقي واحد راجل محترم كده واول ما يشوف جاره اللي ساكن جنبه ابنه ابتدى يلتزم وابتدى يلتحي ويقصر ثوبه وابتدى يصلي يوم رايح للراجل يقول لك تعمل ايه؟ حاجه كده لله خطوه لله. يوم رايح الراجل يقول له ده حاجه فلان. يقول له ايوه انا والله يعني من باب الحب واحنا جيران والنبي وصى على سبع جار فانا شايف ان ابنك ماشي في طريق غلط. خد بالك؟ والله دي نصيحه لوجه الشيطان لوجه الرحمن. خد بالك؟ سبحان الله. ويبتدي يكلمه ليه؟ خايف. خايف ان الانسان ده يلتزم بيظن ان اول طريق الهلاك ان الانسان يعرف ربنا. ما هوش بقى. مع ان المقصود بكلمه احذر ان تكون منهم يعني ان تكون من اهل النار عافانا الله واياكم. احنا اتكلمنا في درس قبل كده يا شباب عن الانتكاس، صح ولا لا؟ النهارده او الليله هنتكلم عن الغفله. ايه الفرق بين الانتكاس والغفله؟ الفرق بين الانتكاس والغفله الانتكاس ده واحد التزم وعرف طريق ربنا واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك كل ذلك وانتكس. انما الغفله بقى ده واحد لسه ما دخلش في الالتزام او واقف على الباب وبنقول له ادخل مش عايز يدخل. هي دي الغفله. فهمت؟ الحقيقه الغفله مصيبه كبيره جدا. ليه؟ لان هي داء عظيم بيدمر القلب ويقضي على الدين ويؤدي الى ضياع العبد في دنياه وفي اخراه. ناس كثيره يا جماعه مصابه بمرض الغفله. المشكله ان مرض الغفله ده لا يقف عند حد ابدا. النهارده واحد غافل يا دوب ما بيصليش مثلا. لا بعد كده مش ما بيصليش وبس، لا بيتغرى على محارم الله. كل يوم في معصيه جديده بيتعرف عليها. سبب الانتحار اللي موجود في الغرب ان كل المعاصي اللي في الدنيا عملوها ما سابوش حاجه. ما فيش متعه ولا لذه دنيويه الا لما جربوها. من كتر ما زهق ما بقاش في حاجه جديده. هو ايه اللي خلى الناس تعبد البقر؟ ما هوش عارف. ما هوش عارف فين الطريق. مين اللي يدله؟ احنا بقى. كنتم خير امه اخرجت الناس. احنا يا جماعه مش موجودين عشان نبقى سميع. احنا موجودين عشان ربنا يكرمنا ندعو الى الله. شفتوا بالك من حاجه؟ شعارك دائما ما قاله تلميذ النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. تلميذ النبي مين؟ ربيعه بن عامر. لما قال لرستم ايه الكلام ده عايزين نكرره في كل درس نفتكر. دي رسالتك. دي الرسالة اللي لازم تعيش من أجلها. قال نبي ابن عامر لما سأله رستم قائد جيش الفرس من أنتم ومن الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال له بعزة المؤمن، هي دي وظيفتي ما انساهاش أبدا، حاططها قدام عيني ولا يمكن أنساها لحظة واحدة. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. إذا كان بيقول لك لنخرج الناس من عبادة العباد، أمال اللي بيعبدوا البقر بيعملهم إيه؟ سيبهم كده؟ طبعا لا. فهمتني؟ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الغفلة لا تقف عند حد، تلاقي الواحد على طول غفلة، النهاردة في معصية جديدة، بعد بكرة في معصية، بعدها بعده يفضل في غفلة لحد ما يلاقي نفسه مرة واحدة وقد دخل عليه ملك الموت. مفاجأة بالنسبة له، ده أنا لسه صغير، أنا عامل حساب إن أنا أتوب وأنا عندي 50 سنة، أو عامل حسابي إن أنا لما يبقى عندي 60 سنة وأطلع المعاش بقى خلاص بقى شبعت من الدنيا، أروح أعتمر وحج وارجع كيام ولدتني أمي، فاهم إزاي؟ وأبتدي صفحة جديدة، تضمن تخرج من المسجد ده ماشيا على رجليك؟ حتى يضمن يا جماعة. فأول ما يجيله ملك الموت ويدخل القبر هذا العبد يصرخ ويقول رب ارجعون. ليه؟ قال لعلي، يعني هو حتى مش متأكد انه لو رجع للدنيا هيبقى كويس ولا لا، يقول لعلي يمكن لعلي اعمل صالحا فيما ترك. فيقال له كلا، خلاص انتهى، فامزل كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. مساكن الانسان 4 مساكن، الانسان بيسكن في 4 دور. المسكن الأول هو في بطن أمي، خرج من بطن أمي وجاء إلى الدنيا، ده المسكن الثاني. وخد بالك لما تخرج من مسكن للثاني ما بترجعلوش، فاهم ازاي؟ لو نزلت من بطن أمي تقدر ترجع؟ ما تقدرش، ولو بعدها بدقيقة واحدة، لو ربع دقيقة ما تقدرش، فاهم ازاي؟ والإنسان بيبكي دائما ويتألم لمفارقة الوطن اللي عايش فيه، صح ولا لا؟ فأول ما ينزل الابن من بطن أمي ينخسف الشيطان فيستهل صارخا، شو بديه؟ بداية عداوة من الشيطان للإنسان، وفي نفس الوقت هو حزين على مفارقة هذا المكان الذي كان يأكل ويشرب ويتنفس فيه بغير كد منه ولا تعب، لأن كل ماذا الكد بإيه؟ بيزداد. نزل لقى الوطن الثاني اللي هو الدنيا، أول تعب هيتعبه في أنه هيرضع من ثدي الأم سواء هذا أو ذاك، فاهم ازاي؟ يبقى كده ابتدى إيه؟ يشتغل شوية، صح لا؟ هيعيش في الدنيا. طب مات، يدخل على المسكن الثالث اللي هو القبر. نزل القبر يقدر يرجع للمسكن الثاني؟ لا، لا يمكن. يبقى ايه؟ كلا انها كلمة هو قائلها. هذا الانسان حينما ينفخ في الصور يأتي يوم القيامة يقف بين يدي الحق جل وعلا. لو كان من اهل الجنة يخش اخر مسكن اللي هو الجنة، لو كان من اهل النار يخش اخر مسكن اللي هو النار. ولذلك لما حد بيموت تقول وقد ذهب الى مثواه الاخير، ده غلط، لان القبر مش المثوى الاخير، المثوى الاخير اما في الجنة او في النار، اسأل الله ان يجمعنا في الجنة، خدت بالك؟ فيقول ايه؟ فيقال له كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفعك لا حسب ولا نسب، ولا انا ابن الشيخ فلان، ولا انا ابن الولي فلان، ولو كان نسبك يرجع الى الحبيب محمد صلى الله عليه صلوات ربه وسلامه عليه، فلا ينفعك هذا النسب الا اذا كنت انت صالحا. ايه الدليل؟ هقول لك بس بعد الصلاه. على فكرة ده من الغفلة، لما تسمع ويقول لك صلي تصلي بقى، صلى الله عليه وسلم. النبي كما عند مسلم حينما نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وقف على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، يا بني فد، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد المطلب. فلما اجتمعوا قال أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. الشاهد قال بعدها لابنته وقرة عيني وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا سلام، فمن ثقلت موازينه بالعمل الصالح فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال لك تلفح، ما قالش بيتشوه، ما قالش بيولعه، قال تلفح، مجرد دفحة النار تجعل الإنسان في كلوح. إيه الكلوح؟

ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ومختصر الكلام ده كله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المتاع لفظ يطلق على متاع المسافر، لا يطلق على لفظ المقيم. لو أنا قاعد ما أقولش معايا متاع، فإزاي؟ إنما لما أكون مسافر وإيه؟ واخد متاعي، أنا مسافر. فربنا بيقول عن متاع المسافر ده، وأنت عارف المسافر ياخد قد إيه؟ يا دوب شنطة. المسافر يقدر ياخد عمارة، يقدر ياخد البساتين بتاعته، يقدر ياخد كل الحاجات اللي بيملكها طبعًا لا. بياخد شنطة فيها شوية لبس وشوية أكل وشوية فلوس، خلاص. ورغم ذلك ربنا بيقول إيه؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع. طب ده المتاع ده قليل، وفوق ده كله متاع غرور ليس له أي قيمة. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو كمان حذرنا من الدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وقال كما عند الترمذي بسند صحيح: لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. واختصر كل ذو، قال لك كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ومع ذلك شوف الناس بيعملوا ايه بعض، بيقتلوا بعض، بيعقوا الوالدين، بيقطعوا الارحام، بيعملوا بعض مكائد لا يعلمها الا الله من اجل دنيا، من اجل مش دنيا، جزء لا يتجزأ من عشر معشار ملايين الذرات من الدنيا. شوف قد ايه يقبل على الدنيا وينسى الاخره. ويزداد الامر وتزداد الغفله حينما يعرض العبد كل الاعراض عن الله عز وجل. يسمع القران لا يتحرك، يستمع الى السنه لا يتاثر، ياتيه النداء من الله: يا ايها الذين امنوا افعلوا، لا يفعل، انتهوا لا ينتهي، رغم انه لو جاله امر من المدير بتاعه حتى لو كان في معصيه الا من رحم الله ما يقدرش يعصى امر المدير. لو المدير قال له: تعالى قابلني الليله دي الساعه 4 الفجر وهديك ترقيه، هيتاخر؟ اقسم بالله ما يتاخر. طب لما ربنا بينادي عليه من فوق السبع سماوات: حي على الصلاه، حي على الفلاح، تعالى صلي الفجر، صلاه يا اخي بتشهدها الملائكه، صلاه كلها خير، صلاه السنه بتاعتها خير من الدنيا وما فيها، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فان كان ده امر السنه فما ظنك بالفريضه. وقل من يستجيب. وقلنا في الدرس بتاع صلاه الفجر، اين نحن من صلاه الفجر؟ قلنا في الدرس ده يا شباب، قلنا لو حد واحد جه قال لك: تعالى صلي الفجر كل يوم وهديك كل يوم على صلاه الفجر 1000 جنيه، صح ولا لا؟ طيب تيجي اخر السنه هيبقى معاك 365,000 جنيه، تنزل قبرك وانت نازل ب 365,000 جنيه ولا 365 صلاه فجر؟ طبعا انزل ب 365 صلاه فجر، ده صلاه فجر واحده افضل من الدنيا وما فيها يا جماعه، خدت بالك؟ فالمشكله ان كتير من الناس اللي في غفله مخدوع بحاجة مهمة أوي يا شباب. إيه هي؟ منهم من يظن إن من كتر النعم اللي ربنا بينعم بها عليه إن دي علامة إكرام، يقول لك: لو كنت أنا إنسان وحش ما كانش ربنا رزقني، لو كنت أنا إنسان مش كويس ما كانش ربنا إداني الفلوس دي كلها والعربيات والأزواج والأولاد والمصانع، كل ده نتيجة إن أنا أصلا ربنا بيحبني. لا، دي مش علامة إكرام، ده ربنا بيعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، بل يعطيها لمن لا يحب أكثر. شوف الغرب عايشين ازاي، الغرب دول اللي عايشين في متع لا يعلمها الا الله، دي علامه اكرام؟ طبعا لا. اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فانما ذلك منه استدراج لذلك العبد. ثم قرأ النبي قول الرب عليه: فلما نسوا ما ذكروا به، اللي يحصل فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مع إن لو هكذا بالمنطق المفروض فلما نسوا ما ذكروا به المفروض خسفنا بهم الأرض، ألقينا عليهم الشهب، فجرنا الأرض من تحتهم، أطبحنا عليهم السماء، صح كده؟ لا، لكن لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالنعم ممكن تكون استدراج يا شباب، ممكن ربنا يغدق عليك بنعم وتكون استدراج. كتير من الناس مقيمين على معصية وهم في نعم لا يعلمها إلا الله وربنا بيستدرجهم. احذر. النبي قال إيه؟ كما في الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ النبي قول الرب عليه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. خدت بالك؟ أهل الغفلة مش مشكلتهم بقى إن هم في غفلة عن ربنا وبس، لا، ده كمان مش عاجبه أهل الإيمان بيسخروا منه. فمثال قال جل وعلا مصورا هذا المشهد: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. يقول لك ده أنا شفت حتة لحية النهاردة إنما إيه 6 سلندر، ويتري عليه: شفت النهاردة حتة نقاط كبر ليه؟ ليه فتحة؟ وإيه الطريقة دي كلها؟ استنى بقى الآخر، شوف الآخر اللي يحصل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم شوف اللفظ يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكرين يعود يتريقوا على كل اللي شافوه. فهم زي؟ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إيه اللي حصل لهم بقى في الآخرة؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الإمام القرطبي بيحكي المشهد ده بيقول لك المجرمين دول لما كانوا بيسخروا من أهل الإيمان من الأخ الملتحي من الأخت المنتقبة أو المختمرة وهم بيتريقوا عليهم ويجوا يوم القيامة، يبقى احنا قاعدين في الجنة ربنا يرزقنا الجنة يا رب، قاعدين في الجنة ومبسوطين قاعدين على الأرائك بقى كده، والأرائك الميزة اللي فيها ما فيش أريكة في ظهر التاني، يعني أنا ما اديكش ظهر وأنت ما تدينيش ظهر، وشي في وشك ونقعد نبص لبعض ونقعد بقى نفتكر فاكر القعدة اللي أنا كنت معادها لكم في مسجد العزيز، فاكر لما كنتوا بتدعوا عليا تدعوا عليا هو أنا بدعي لكم والله. فاهم ازاي؟ وساعة ونص واتهالينا لما جالنا حب الشباب فاهم ازاي؟ سبحان الله ونقعد تفتكر بقى القعدة الجميلة دي اللي ممكن تكون هي دي اللي هتسمي لنا الجنة، حتى عارف ربنا يجمعنا في الجنة. والله يا إخوة أنا بحبكم كلكم في الله، أقسم بالله العظيم بتمنى ما فيش أخ حاضر معانا يحرم من الجنة أبدا، ولا أتمنى أي أخت تحرم من الجنة، فتمنى ربنا يجمعنا هكذا في الجنة، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. سبحان الله. شوف بقى فالإمام القرطبي بيقول لك وأهل الجنة بقى بيتنعموا في الجنة، فجأة ينادي مناد من قبل الله على أهل النار اخرجوا من النار، فيجي يخرجوا يلاقوا الأبواب إيه بتفتح، لسه هيطلعوا يلاقوا مين؟ يلاقوا أهل الإيمان يبص لهم ويتغامزوا عليهم ويسخروا منهم كما كانوا يسخرون منهم في الدنيا، ثم تغلق أبواب النار في ذلك مرة تانية. شو المشهد والجزاء من جنس العمل ده؟ ما اكتفوش بكده وبس، ده كمان كانوا بيسموا أهل الإيمان سفهاء. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. ما تأمنوا زي الناس دي يا أخي، التزم زي الشباب المنور ده يا أخت، البس خمار أو نقاب زي الأخوات الفضليات دول أبدا. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ربنا قال إيه؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كانوا بيظنوا أنهم أذكياء، لكن الناس دولت مش أذكياء، لا، دول عندهم حالة مش طبيعية. اللي يخليه يكبت نفسه ويكتم نفسه ويقعد القعدة دي كده ويفضل ليل ونهار صلاة وصيام وزكاة، ليه اللي جبرك على كده؟ يخي تمتع يا أخي، أنت لسه صغير، فهمتهم؟ ده منطقهم، فيظن أنه هو اللي عنده عقل، يقول لك اتمتعت. لو كان في آخرة أهو ربنا غفور رحيم، ولو ما كانش في آخرة يبقى أنا ضحكت عليكم. هو كده وخدها بالمنطق ده. سبحان الله، يوم القيامة هؤلاء الناس هيعترفوا بنفسهم إن هم ما كانش عندهم عقل. تخيل، يقول جل وعلا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربهم ليه؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المشكلة يا جماعة إن الغافل بيبعد نفسه عن مصدر النور والهداية، زي ما قلت لك واحد واقف على باب مش عايز يخبط حد، طب خبط، خبط الباب يتفتح هتلاقي النور، هتلاقي الهداية، هتلاقي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فهذا الإنسان حينما لا يطرق الباب ولا يتعرض لمصدر الهداية فتلاقيه لا يتأثر بأي شيء، لو قعدت تقرأ عليه القرآن من الألف للياء لا يتأثر، السنة كلها لا يتأثر. يقول جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خبال، وإن يروا كل آية، شوف كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد، سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا،

إنك ميت وإنهم ميتون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قلت لكم قبل كده قصة الأم اللي في يوم من الأيام ابنها قال لها يا أمي صحيني الساعة 5 عشان أركب الطيارة. بصت لقت الأرصاد الجوية بتقول إن في أمطار وفي رعد وبرد، خافت لحسن الطيارة تقع بابنها. قالت تسيبه نايم لحد ما معاد الطيارة يا عبد. سابته نايم لحد ما معاد الطيارة عبد. جت بتصحيه لقيته ميت. يا سبحان الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. أربع عرايس نساء داخلين يتزينوا في كوافير في دمياط. يشاء المولى عز وجل العمارة اللي بيتعين اللي فيها الكوافير ده في نفس اللحظة الأربع عرايس جوه والناس منتظرينهم بره، والعمارة تسقط عليهم هم الأربعة. سبحان الله، وينقلب العرس أربع عائلات إلى مأتم ولا حول ولا قوة. وقلت لكم قبل كده وليس هذا من باب التذكية ولكن من باب أن الإنسان لا يفرط أبدا في أي لحظة تدعو فيها إلى الله. قلت لكم قبل كده أخ دعاني لحضور جنازة في إحدى القرى. في أثناء دفن هذا الميت رحمة الله عليه وعلى جميع موتى المسلمين جلست أذكر الناس بالجنة والنار والأخرة والوقوف بين يدي الله. فلقيت رجل كده اقترب مني بعد ما خلصت قال لي والله أنا عمري ما سكتت لله، إن شاء الله من النهاردة أصلي إن شاء المولى عز وجل. كان الكلام ده بعد صلاة الظهر. استأذنت ورجعت مصر وهم مثلوا عادين هناك. الأخ اللي كان دعيني للجنازة دي يقسم لي بالله بعدها بيوم أو يومين إن الرجل ده دخل معهم ومات وهو في صلاة العصر. فالمسألة الحق وادعو إلى الله عز وجل، أمن على عبادتك، ربنا يرزقنا وإياكم الإخلاص. فالكل خايف من الموت والكل بيكره الموت، صح ولا لا؟ النبي فاكر لما النبي قال لأمنا عائشة والحديث رواه البخاري قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أمنا عائشة بتقول يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما كلنا بنكره. فقال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرته الوفاة بشر برضوان الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن المنافق أو الفاجر أو الكافر باختلاف الروايات إذا حضرته الوفاة بشر بعذاب الله وسخطه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. أنت بتهرب من الحر للظل، وبتهرب من البرد للدفء، وبتهرب من الجوع للطعام، وبتهرب من العطش للماء، كل ده ليه؟ خوفا من الموت. لكن مين بقى فينا بيهرب من نار جهنم إلى جنة الرحمن؟ يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ورب الكعبة، لو إن الإنسان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى ولا يغفل عن ذكر الله والله ما كتبت عليك الملائكة شيئا يغضب الله أبدا، ولا يمكن كنت تخلي عينك تقع على حاجة تغضب ربنا، ولا سمعك يقع على حاجة تغضب ربنا، ولا رجليك تمشي المعصية، ولا يديك تفعل أي معصية. لكن الإنسان إذا كان في غفلة يقول جل وعلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم إيه؟ حديد. قلت لك الأغطية كثيرة، منها غطاء الشهوات، غطاء الشبهات، غطاء الملذات، غطاء الكسل، غطاء النوم، غطاء المنصب، غطاء المال، غطاء الزوجة، غطاء الأولاد. إذا مات العبد أين الزوجة؟ أين المال؟ أين الوزارة؟ كل ذلك يفنى ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. في الدنيا أنت تقدر تشوف الناس اللي زيك، لكن هل تقدر تشوف الجن أو الملائكة أو أن ترى الله؟ ما تقدرش. ليه؟ بصرك ما يجيبش. سيدنا موسى كريم الله عز وجل لما حب يشوف ربنا قدر ما قدرش. هو مين؟ وهو من الخمسة أولي العزم، أغلى خمسة عند ربنا، ورغم ذلك ما قدرش يشوف ربنا. تيجي لما عند الموت عند السكرات البصر بتاعك نفسه يتبدل. ازاي؟ ابقى انا وانا قاعد على فراش الموت والناس حواليا انا الواحد بس اللي شايف ملائكه الرحمه او ملائكه العذاب، البصر تبدل فبصرك اليوم ايه؟ حديد. انا الواحد اللي اشوف ملك الموت والناس واقفين ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، البصر بتاعكم لسه ما يجيبش. هو يبقى شايف يخش القبر يشوف منكر ونكير، فمزاي يجي يوم القيامة يشوف الجن والإنس والملائكة، يجي يخش الجنة ينظر إلى وجه الله. اللهم إنا نسألك من فضلك. خدت بالك؟ شوف بقى حال الغافلين لما يجي يوم القيامة. شوف ربنا بيصور مشهدهم إزاي يا جماعة. يقول جل وعلا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم حاطط راسه في الأرض ربنا أبصرنا وسمعنا. خلاص يا رب، والله شفنا كل حاجة، عمرنا ما هنبطل صلاة ولا هنبطل صيام. والله يا رب نعمل كل خير ونبعد عن كل شر. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص يقول جل وعلا: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ويقول جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف ربنا بيقولهم إيه: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لو رجعوا الدنيا تاني لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دول كذابين. هو يقول يا رب رجعني وأنا هبقى كويس، ولو رجع برضو مش هبقى كويس. ليه؟ لو عايز يبقى كويس كان بقى كويس من الأول. فهمت؟ أنت محتاج إيه؟ عايز دليل على وجود الله؟ عايز دليل على أن النبي كان على الحق؟ عايز دليل على إيه؟ أنت عارف كل دوت ورغم ذلك في ضعف. فهمت؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يجي يوم القيامة العبد إما أن يكون محمولا على حسناته أو يكون حاملا لسيئاته. يقول جل وعلا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة فجأة قالوا إيه؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. شوف المشهد. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. شوف بعدها ربنا بيقول إيه؟ وما الحياة الدنيا مش هي دي اللي شغلتكم؟ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فيش عقل، حدش كده يكون عنده شوية عقل عشان يدرك الحقيقة دي إن الدنيا ما تساويش. سبحان الله. طب واحد يسأل بقى، إحنا اتكلمنا كتير وقدمنا مقدمة كبيرة أوي، أعراض الغفلة إيه بقى؟ عايزين نعرف أعراض الغفلة وأسباب الغفلة وعلاج الغفلة. نقولها إن شاء الله في عشرة بس بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم. أعرف منين إن أنا إنسان غافل؟ أعرف منين إن أنا بعيد عن مصدر الهداية؟ أقول لك، وجود العرض يدل على وجود المرض. بمعنى لما تلاقي إنسان جسمه سخن وعنده قيء وعنده مرض، يبقى عنده ايه؟ في عنده مرض. تعالى طيب، وجود بعض الاشياء دي تدل على وجود الغفله اللي هي هنقولها دلوقتي. اول حاجه يا شباب، التكاسل عن الطاعات. تسمع حي على الصلاه حي على الفلاح، تكسل مش عايز تقوم، ولو قمت يا دوب بالعافيه تلحق الاقامه، بعدها تكسل اكتر يا دوب تلحق تعمل جماعه ثانيه، بعدها تقول لا انا كده مش هلحق طب ما اصلي في البيت، بعدها تسيب الصلاه خالص. تكاسل عن الطاعة. شوف السلف الصالح، شوف السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله واسعة، ما فاتته تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة. 40 سنة يا شباب، 5 صلوات ما فاتتوش تكبيرة الإحرام خلف الإمام، مع إن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما ولا 40 سنة؟ 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تاخد براءتين، براءة من النفاق خلاص انت كده مش منافق، وبراءة من نار جهنم. بإيه؟ ب 40 يوم. 40 يوم ما تحزن من دلوقتي، من دلوقتي إن شاء الله، من اللي ناتي إن شاء الله 40 مش 40 يوم بقى ونطمش بعد كده، لا يعني نكمل 40 يوم لو ربنا وفاك يقينا خدت براءتين، براءة من النفاق أنا مش منافق خلاص، وبراءة من النار. ولا يوفق لذلك إلا موفق بفضل الله عز وجل. مسلم بن يسار رحمه الله رحمة الله واسعة كان في غاية الخشوع في صلاته، لدرجة إن لما كان يخش بيته كان أولاده يخافوا منه جدا، فكان يشفق عليهم يعمل إيه؟ يقوم هصلي، يقوم مكبر ولاده يلعبوا قدامه ما يحسش بيه. في يوم من الأيام يا شباب كان بيصلي في مسجد البصرة، حصل زي زلزال أو هزة أرضية كده، فاهم إزاي؟ فالمسجد اتهد ثلث المسجد، ثلث المسجد نزل وهو في صلاة، كل الناس اللي في المسجد جريوا على بره، واصحاب الدكاكين اللي بره جريوا، والناس كلها جريت. بعد ما الحاله هديت كده وخلاص رجعوا بقى يشوفوا الانقاض لا يكون في حد ميت. فلو ما فيش حد، كل اللي لقوه مشهد عجيب جدا، لقوا مسلم ابن يسار واقف بيصلي ويبكي. فضلوا واقفين جنبه لحد ما خلص وسلم، فقالوا له يا مسلم اما فزعت؟ انت ما خفتش؟ قال والله ما شعرت. انت حسرت؟ قال لا لا لا، بس قلت المسجد نزل بس. شوف الخشوع لدرجة ايه؟ لدرجة مش حاسس ان تلت المسجد نزل. فكبر ودخل في الصلاة. وأول ما نزل للسجود بدأوا يقطعوا رجله بإيه؟ بالمناشير. تخيل بالمنشار. قطعوا رجله فأغشي عليه من شدة الألم. فلما أفاق قال له أحسن الله عزائك في رجلك وأحسن الله عزائك في ابنك. شوف المصائب لما تتلم وتجمع على العبد ورغم ذلك إنسان قلبه راضي عن الله. فقالوا له لقد مات ابنك رفصته دابة من دواب الخليفة فمات. فقال له أحسن الله عزائك في رجلك وفي ابنك. فقال الحمد لله إن كنت قد أخذت فكم أعطيت يا مدتني. فأنا أبعد وحش كده أنسى فضلك علي يا رب، معقول أنسى الخير اللي اديتولي عمري كله؟ إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت يا معافتني. أعطيتني أربعة أطراف وأدي من نعمة قبل النقمة، أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا. فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. عروة بن الزبير يمسك رجليه اللي اتقطعت يا شباب ويبص للسماء ويقول والله يا رب أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية أبدا، الرجل دي إن شاء الله تكون في الجنة وأنا أكون وراها إن شاء الله بحسن ظن. شغديه سبحان الله، يقول أحدهم هو في سكرات الموت سمع أذان المغرب قال احملوني إلى المسجد. قالوا أنت بتموت؟ قال لهم أموت بين يدي الله. فأول ما حملوه إلى المسجد وأجلسوه وقف يصلي مع أول سجدة فاضت روحه إلى بارية سبحانه وتعالى. فالشاهد يا جماعة إن النشاط في العبادة من علامات صحة القلب، أما إذا كنت متكاسلا فهذا من علامات الغفلة، بل دي من أول علامات النفاق. قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثاني حاجة من علامات الغفلة الإصرار على المعاصي والتساهل في الوقوع في المحرمات. يا جماعة المؤمن ده قلبه حساس، عنده حساسية كده مفرطة، عارف ميزان الذهب؟ قلب المؤمن أغلى من ميزان الذهب. ميزان الذهب بيجيب لك عشر معشار الجرام، المؤمن قلبه يجيب عشر معشار الذرة من الذنب. أول ما يحس على المسألة دي فيها شبهة ابعد. فمثلا سبحان الله لو هو ماشي كده سمع موسيقى شغالة في محل حس كأنه رصاص بيتصب في ودنه، لو شاف خيال امرأة مش امرأة يغض بصره، لو شاف لقمة فيها شبهة يبعد عنها. والغافل لو هو ماشي لقى مزيكا ممكن يرقص، لو شاف خيال امرأة يمشي وراه، خيال يمشي وراه. فمثلا لو شاف مش لقمة حرام، مش لقمة فيها شبهة، لو لقمة فيها حرام ممكن يأكل، ليه؟ غافل سبحان الله. شوف سيدنا أنس اللي تربى في حجر النبي على الفساد. سيدنا أنس راح للنبي وهو عنده 10 سنين، خدم النبي 10 سنين لحد ما عنده 20 سنة. يا بخت يا بخت. شوف قد ايه سيدنا أنس بيقول لأبناء الصحابة وخيرة التابعين بعد ذلك، بيقول لهم بعد سنين طويلة، ما هو سيدنا أنس عاش عمر طويل، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعضها على عهد رسول الله من الموبقات. يا سلام، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كأني مشهد كده ايه شاشة مشي على القلب كده، حتى لك منظر الفتن عمالة تعرض على القلب، تعرض عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إيه معنى الكلام ده؟ أعواد الحصير أنت عارف إنها بتتشابك، الفتن والمعاصي برضو بتتشابك. الفتن وهي بتتعرب على قلبك مشبوكة ببعضها، تلاقي ذنب جاي لك من الفرج، ذنب جاي لك من الرجل، والثاني جاي من العين، والرابع جاي من الأذن، والخامس جاي من اللسان، كل دي بتتشابك وعمالة تعرض على القلب. الذنب اللي قلبك هيشربه هتنكت في القلب نكتة سوداء، حتى ما نقطة في نقطة في نقطة لحد ما ايه كلا بران على قلوبهم ايه ما كان يكسبون. القلب لو انكر هذه الفتن تنكت فيه نقطة ايه بيضاء، فيزداد نصاعة وجمالا وبياضا وبهاء. خدت بالك؟ يصبح كالصفا لا تؤثر فيه معصية ابدا. شفت ايه؟ اما الثاني يصبح عياذا بالله اسود مربدا كالكوز مجخيا، الكوز اللي هو المقلوب، لما تيجي تحط في الكوز المقلوب ده ميه تقف الميه دي ولا تنزل؟ تنزل، صح ولا لا؟ كذلك القلب الغافل المفتون تحط فيه الموعظه تروح تقع، تحط فيه الحديث يقع، تذكره بالله ما يتذكرش. خدت بالك مثال عامل ازاي؟ فالنبي بيوصف القلب المفتون بيوصف صاحبه هكذا، تلاقيه حاضر الدرس، ممكن يجي درس وهو قاعد في وسط الدرس مدي معاد البنت بتاعته بكره وقاعد بيسمع الدرس. ممكن تلاقيه ثاني يوم متفق على رشوه وقاعد بيسمع. ممكن تلاقيه في جيبه علبة سجاير فيها 20 سيجاره يقول له شفتها منين؟ قال له اشتغلت. يبقى ايه؟ ناوي على المعصيه وهو قاعد في وسط الطعام. ده من ضمن علامات الغفله. طيب عمرك سالت نفسك لو انا مت دلوقتي ممكن اكون مع النبي في الجنه ولا انا ما استاهلش؟ يا ترى لو مت دلوقتي ربنا ممكن يكون راضي عني ولا مش راضي؟ طيب العلامه الثالثه من علامات الغفله الاستخفاف باوامر الله. يجيلك الامر من الله يا ايها الذين امنوا سيدنا ابن مسعود بيقول ايه؟ لو سمعت النداء ده فاعلم انه ايه؟ نداء لك فاصغ له سمعك فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. شوف ربنا بيقول ايه للنبي؟ فلا وربك لا يؤمنون. في نفي يا شباب، في نفي لكمال الايمان، زي قول النبي عليه السلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. ده بينفي ايه؟ كمال الايمان، ما بينفيش اصل الايمان. لا الايه دي بتنفي اصل الايمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. مراتب كده قد ايه يا شباب؟ ثلاثه: اسلام، ايمان، احسان. الايه دي جمعت كل المراتب دي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الاسلام، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ده الايمان، ويسلموا التسليم، ده الاحسان. شوفوا من زينب بنت جحش والحديث رواه البخاري، لما حبيبك صلى الله عليه وسلم حب يزيل الفوارق الطبقيه من المجتمع، لما حب يزيل الفوارق الطبقيه في المجتمع ويزوج زينب بنت جحش الحسيبه النسيبه القرشيه الجميله المؤمنه التقيه بنت عمه النبي، حب يزوجها من مين؟ من زيد بن حارثه مولى من الموالي، فرفضت. فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص وقفين عند الحق. قالت: يا رسول الله، أترضاه لي زوجا؟ ترضاه لي زوج؟ أنا هاجر. قالت: إذن فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. تزوجها زيد بن حارثة، قعد معها سنة، اختلفوا مع بعض، طلقها ربنا يكافئها من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواجها من الله. هي بقى كانت تتفاخر على أزواج النبي تقول إيه؟ زوجكن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. يا سلام. شوف سيدك ابن مسعود والحديث هو أبو داود سند صحيح، لما النبي في يوم من الأيام جه يخطب في الناس فقال: اجلسوا. سمع الأمر فين وهو بره المسجد في عز الشمس يا شباب. فجلس ابن مسعود في الشمس، النبي اتكلم ساعة، خرج لقى ابن مسعود جالس في الشمس. ما حملك على ذلك يا ابن مسعود؟ قال: سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمرك. يا سلام، هو ده الامتثال. شوف في تحريم الخمر، شوف قد ايه الصحابه، حديث في الصحيحين، سيدك انس بن مالك قال: كنت ساقي القوم في هذا اليوم في بيت ابي طلحه الانصاري، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفين الخبر نزل تحريمه على ثلاث مراحل، دي كانت المرحله الاخيره بقى، فده فنزلت ايه المائده، فلما نزل التحريم للخمر قرأ رسول الله الايه على اسماع الصحابه وفي اخرها: فهل انتم منتهون؟ الاقداح كانت على الافواه. ايه اللي حصل؟ ما جاش واحد قال لك ايه؟ عامل نفسه مش واخد بالي وما شرب، بتقول ايه؟ فمسك لا ما عملوش كده. صح ولا لا؟ كان ممكن حد يعملها. وبعدين ايه؟ يعني ممكن ايه؟ يعني مش واخد باله من حاجه واخد الازازه نفسها ومقرفعها ويقول له ايه؟ مش واخد بالي، بتقول ايه؟ لا، في ساعتها يا شباب الافواه الاقداح القيت من على الافواه، اترمت. وقالوا: انتهينا ربنا انتهينا. قلوب اسلمت واستسلمت لله سبحانه وتعالى. حتى كان بعضهم كان مخزن خمره في بيته. راح بيته وجاب الخمرة وإيه ودلقها حتى أهريقت الخمرة في شوارع المدينة. تقول لبعض الناس في هذه الأيام: ده النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب للرجال، هو يتفيده إيه؟ ثلاث أربع خواتيم وحصازة ونسيان، ويمكن يكون بعضهم بيلبسوا حلقان دلوقتي. فاهم إزاي؟ ويقول لك: ما أنا عارف عارف. طب عارف ما بتمتزلش؟ ليه ما بتمتزلش؟ يبقى ذهب بيقطح في كمال محبتك لله. أنا بقول في كمال، ما بقولوش انت بتكره ربنا، بس بقوله بيقدح في كمال محبتك لله وفي كمال محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لواحد: ده ربنا حرم الربا، يقول لك ما انا عارف. طب حرم كذا، يقول لك ما انا عارف. هي دي الغفله. رابع حاجه يا شباب: رفع الصوت فوق صوت النبي. من علامات الغفله رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيل سيدك ثابت بن قيس اللي هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم لما سمع آية خلاص عزل نفسه في البيت، قلوب حساسة، إنسان عارف إنه لما يقع في غلطة لا يقع بقى، فقع في بيته. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سعد بن معاذ هو ثابت عيان؟ قال له لا، قال له خلاص ادعوه لي الآن، قل شوف ماله عامل إيه؟ فرح له قال يا ثابت ما بك؟ قال شر يا سعد. نزلت تلك الآية وأنتم تعلمون أني من أعلاكم صوتا فوق صوت النبي، كان صوته قوي جدا، فهم زي؟ وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. رجع سعد بن معاذ بالكلمة وراح قال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. عقبال ما وصل سعد بن معاذ من عند ثابت لحد النبي كان جبريل ساقه للنبي. فقال ده بيقول كذا يا رسول الله، أنا من أهل النار. قال لا ارجع، فقلت له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. طبعا وصل الخبر من مين؟ من سعد بن معاذ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا وحي نوح. راح جاي مع إيه؟ مع سعد بن معاذ وراح للنبي. في رواية خالف مسلم النبي راح مطبطب على ثابت بن قيس وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ إيه رأيك في الثلاثة دول؟ قال أجل. قال فذلك لك. خلاص بقى، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني جميل أوي عند البخاري، يقول ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا. في حد في الدنيا يتخيل أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان ممكن يهلك؟ حد ممكن يتخيل الكلام ده؟ أهو الرجل بالكذب صحابي جديد يقول كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. إيه اللي حصل؟ دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر عليهم الأقرع بن حابس، وقال عمر بل أمر عليهم قعقاع بن معبد. فمزل فعلى صوت هذا وصوت ذلك. فقال أبو بكر لعمر يا عمر ما أردت إلا خلافي؟ قال والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. حصل حاجة؟ في كلمة وحشة طلعت؟ أبدا، صوتهم عالي شوية. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم إلى آخر الآية. فمزل فإذا كنت مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي يجعل الإنسان عرضة لأن يحبط عمله، فما ظنك بمن يرفع رأيه فوق رأي النبي؟ تيجي تقول له النبي قال كذا لك الكلام ده كان زمان. يا عم احنا دلوقتي عايشين في عصر الانترنت والدش والفضائيات والدنيا اتفتحت يا اخي، فتح دماغك بقى. فامزقها يرفع رأيه فوق رأي ايه؟ النبي. لا ده فوق ده كله، ده في ناس بتتهم شرع وسنة النبي بالتخلف والجمود والرجعية. نسأل الله العفو والعافية. خامس حاجة يا شباب، هما ست حاجات من علامات الغفلة. الانشغال بالناس، ودي مصيبة هذا العصر. كتير من الناس شغله الشاغل الناس اللي حواليه، ده بياكل ايه وبيشرب ايه وبنى الدور الثاني ولا لا، يا ترى غير العربية السنة دي، يا ترى هيطلع فين، هيصيف فين، يا ترى بياكل ايه، يا ترى. سبحان الله، يقول ابن عباس أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله. كلام غالي أوي. ويقول أحدهم علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس. أعظم حاجة إن أنت تنشغل بنفسك. انشغالك بنفسك هو الأصل. ليه؟ لأن المطلوب إن أنت تنجو بنفسك. سادس حاجة تضيع الأوقات في غير فائدة. تجد إن الإنسان غافل وقته ضايع، عايز يقضي أي وقت في أي حتة. ما تيجي نقف شوية ندردش، تعال نقعد على القهوة، تعال نقعد نحك شوف، تعال يا عم نفتكر بقى الأيام الحلوة بتاع زمان، فاهم ازاي؟ ويقعد بالساعة والاثنين والثلاثة والعشرة. وممكن لو حضر خطبة الجمعة، لو الخطيب الخطبة بتاعته زادت عن 45 دقيقة دقيقة واحدة ممكن يوم يزعله. ليه؟ مش مستحمل. فاهم ازاي؟ ربنا يا جماعة لما رزق الإنسان بالعمر بتاعه 50 سنة 60 سنة 70 سنة أمرنا إن احنا نملى الوعاء ده اللي هو العمر نملاه بالخير. في ناس مالته شر، وفي ناس لا مالته لا خير ولا شر، وفي ناس مالته خير محض بفضل الله عز وجل، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. طيب بعد ما ذكرنا أعراض الغفلة في عجالة، إيه هي بقى أسباب الغفلة؟ هنقول أربع أسباب من أسباب الغفلة ونختم بعلاج الغفلة. طولنا عليكم يا جماعة، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب. أسباب الغفلة أول حاجة وده أهم شيء الجهل بالله وبشرع الله. وصفت المصائب النهاردة كتير من الناس عارفين كل حاجة، زي من لغة الدعوان كده سبع صنايع والبخت ضايع، عارف كل حاجة. تقول له أي يعني هو قاعد كده مغمض، لو سمع موتور عربية يقول لك العربية دي فين، لو سمع موتور يقول لك ده شوفر ليه، ولما تيجي تقول له الآية دي في أي سورة يقول لك معرفش. صح ولا لا؟ كتير من الناس بالمنظر ده عارف كل حاجة ولا يعرف شيء عن شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه؟ وما يستوي الأعمى والبصير. اللي يعرف شرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ده بصير، عارف الطريق فين. والذي لا يعرف شيئا عن شرع الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كالأعمى الذي لا يرى أين الطريق الخير. في برنامج من سيربح مليون، لما جيت أعمل الدرس بتاع من سيربح مليون طلبت من أخي خليني أشوف حلقة من برنامجنا عشان أعرف إيه اللي بيحصل فيه، عشان بناء على هذا نقول لهم المليون بتاعكم إيه والمليون بتاعنا إحنا إيه. خليني شفت حلقة فوجئت إن الأسئلة الموجهة للناس المشتركين في المسابقة كل الناس تقريبا أو جل الناس بيجاوبوا عن الأسئلة الفنية ما شاء الله 10 من 10. فيلم كذا بتاع مين فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان ما شاء الله كسب 100 ريال بكل سقف فمزاد. طب الفيلم ده بقى مين المخرج بتاعه؟ حتى المخرج عارف المخرج بتاعه. طب مين المنتج؟ كله عارف كل حاجة. جت بعض الأسئلة الدينية البسيطة ولا أحد يعرف حصرة ولا مش حصرة. أخي بيحكي لي كنت مرة مع زوجتي فرح، فالمهم قاعدين في قاعة كبيرة كده في فندق، كان فندق ما فيهوش خمور يعني. فبيقول إيه، قلت للناس اللي قاعدين يا جماعة عبال ما يوصل للعشاء إيه رأيكم نعمل مسابقة حلوة كده؟ قالوا اتفضل. قال لهم أي واحد فيكم يقوم يقول لي حديث واحد بالتخريج بتاعه، يعني حديث مثلا إيه أنا إن الدنيا ملعونة حديث رواه الترمذي بإسناد حسن، مش يقول غير كده بس، يعني يقول متن الحديث ويقول مين بس اللي روى الحديث ده والحكم بتاعه صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا إيه. قال لهم بس كل واحد يقوم يقول لي حديث واحد. بيقول فما قام رجل واحد ولا واحد أنا. طب لو جاب لها مقاطع موسيقية فازاي؟ مقطع موسيقى ما فيهوش كلام، يعني ما فيش أي كلمات. وقال لهم المقطع ده بتاع ايه؟ قال له ايوه ده بتاع اغنيه اهواك للمطرب عبد الحميد حافظ، صح كده ولا لا؟ حافظين كل حاجه. فازاي؟ ليه في غفله؟ مين يعرف في سنه النبي؟ مين يعرف في شرع النبي؟ ده بتاع المشايخ بقى، ده مش بتاع المشايخ، ده العوام في عهد الامام البخاري كانوا افضل افضل من كتير من طلبه العلم في هذا الزمان. تخيل ده العوام البسطاء. الامام احمد بن حنبل بيقول ما نفعني الله في محلتي الا برجل من العوام. قبله هو راح بيتعزل قال يا إمام إنما أنت رأس يقتدى بك. تفديه فإن قلت بخلق القرآن زلت الأمة كلها خلفا وإنك ستموت حتما فاختر الميتة التي تبقى بها ربك. يا سلام، ده رجل من العوام بسيط جدا، مين يعرف يقول الكلام الحلو ده النهارده؟ فهمتها؟ فالمهم سبحان الله، إذن الجهل بأحكام الله وبشرع الله والجهل بمدى عظمة الخالق جل وعلا خلى ناس كثيرة في غفلة بل وفي جرأة على محارم الله. ثاني حاجة مصاحبة أهل الغفلة، من أسباب الغفلة صحبة أهل الغفلة. النبي بيقول إيه؟ بصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن يقول الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول كما عند البخاري مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وكنافخ الكير. حامل المسك ده تستفيد منه بحاجات كتير قوي، يا إما تشم ريحة حلوة من عنده، يا إما يديك إزازة هدية، يا إما تشتري منه صح الله لن تعلم فائدة. ونافخ الكير يا إما يحرق الثياب بتاعتك هدومك تتحرق، يا إما تشم ريحة منتهى ريحة تقفل مراوح صدرك كلها. هتبالك يبقى مصاحبة أهل الغفلة من أسباب الوقوع في الغفلة. ثالث حاجة التعلق الشديد بالدنيا ومتاع الدنيا. أكتر حاجة تقربك من ربنا إن أنت تعرف الدنيا دي صح وتعرف الآخرة صح، تعرف حجم الدنيا. قلنا بكده يا جماعة إن الدنيا عاملة زي الأصبع، الأصبع ده في ناس حطته كده فقفلت عينيها فمش شايفة غيره، وفي ناس حطته في مكانه الطبيعي فشايفة الأصبع، شايفة اللي وراه صح لا؟ شايف الدنيا حجمها بسيط جدا الضئيل، وشايفة وراها في موت في قبر في بعث في حساب في جنة في نار، شايف كل حاجة صح. فمزيد سبحان الله، فالتعلق بالدنيا والحرص عليها يجلب الغفلة لاعتقالها. قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فمزيد اللي بيحب الدنيا ويتعلق بها يحب من أجلها ويبغض من أجلها ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها سبحان الله، يبقى الدنيا دي كل حياته. أما من علامات حب الآخرة أن أنت تحب لله وتبغض لله، توالي لله، تعادي لله، لا تفرح بإقبال الدنيا ولا تحزن إذا أدبرها. لكن مش معنى كلام ده يا جماعة إن الدنيا مسمومة، لا مش مسمومة، الدنيا في حد ذاتها ما هيش مسمومة ذاتها، ده الدنيا مزرعة للآخرة. لكن إذا الإنسان قدر يستغل الدنيا صح ويخلص فيها صح العمل الصالح هيلاقي كل الخير لما ينزل في قبره، يلاقي كل الخير حينما يحشر يوم القيامة بين يدي الحق جل وعلا. بدل ما تحزن على فوات الدنيا يا أخي، حزن على فوات صلاة الفجر. بدل ما تحزن على فوات الدنيا، احزن ان انت لحد الان لسه ما حجتش ولا اعتمرت. بدل ما تحزن على هذه الاشياء، احزن على فوات اي طاعة تقربك من ربنا. رابع حاجة من اسباب الغفلة ضعف اليقين في الله وفيما اعده الله من النعيم. قال جل وعلا: واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة الابصار الذين كفروا. يقولوا ايه؟ يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. لو نسيت اخرتك مش هتعرف. الانسان اجل، الانسان جبل على حب الاكل. حب ايه؟ حب الاكل. انا عايز اعمل خير بس عايز اكل. النبي عليه كما في صحيح لما واحده ست رفعته صبي صغير قالت لي يا رسول الله، قال لي هذا حج؟ قال اجل ولكن اكل. ليه؟ لان عشان يحفزها انها تعمل اي خير. طيب اخيرا في ثلاث دقائق كده بسرعه، ايه هو علاج الغفله؟ اول حاجه يا جماعه الاستعانه بالله. انسان غافل يقول يا رب انا استعنت بيك واعتصمت بك ومتوكل عليك ان انت تزيل الغفله دي من قلبه. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. وقال جل وعلا: اياك نعبد واياك نستعين. سيدك صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. خدت بالك؟ يبقى انت تستعين بالله ان ربنا ينجيك من الغفله. ثاني حاجه التوبه، تقبل على الله بالتوبه. تقول اللي نازي انا تايب. طب تذنوب كتير قوي. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا كما في الحديث القدسي رواه الترمذي بإسناد الحسن: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ايه؟ الزنا ولا الربا ولا الخمر ولا على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. ثالث حاجة يا شباب، مقاطعة رفقاء السوء. رفيق السوء ده مش هو صاحبك وبس، لا، رفيق السوء ده ممكن يكون زميل، ممكن يكون جار، ممكن يكون زوجة، ممكن يكون ولد، ممكن يكون كتاب، ممكن يكون تلفزيون، ممكن يكون دش. أي شيء يبعدك عن ربنا هو وبال عليك وانت عارف، بل الانسان على نفسه بصيره. انت عارف ايه الحاجه اللي بتبعدك عن ربنا، ابعد عنها وقرب من ربنا واسكت واغتنم. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. رابع حاجه ملازمه القران والذكر. الذين يذكرون الله قياما وقعودا بعدين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. خمس حاجة ان انت تنشغل بطلب العلم والدعوة الى الله. والله لو انشغلت بطلب العلم والدعوة الى الله لا يمكن تلاقي وقت تفكر فيه ان انت تلو او تبعد عن ربنا. سادس حاجة الخوف من سوء الخاتمة. تخاف ان انت وانت في وسط الغفله دي يدخل عليك ملك الموت فتلاقي نفسك على طول تقول لا الحق نفسك. حتى لو اذنبت، ما فيش حد معصوم، لو اذنبت اوعى تنام ليله من غير توبه. اخر حاجه ان تتذكر نعيم الجنه وعذاب النار. لو افتكرت الحياه دي كلها بفضل الله لن يكون هناك انسان غافل على وجه الارض. مع تحيات تسجيلات شور للانتاج والتوزيع الاسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.